واش كاين شي جبليات هنايا؟ واش كاين شي صحراويات؟ واش كاين شي حيانيه واش كاين شي فنسيان وفاسا هما دوشي دقة صحراوية وتحية لصحراوة وبغينا كل شيء نشط معانا أرايديك أرايديك فينا هي مصرية فينا هي ديكم جوج ديكم جوج أبلاتي أكن شوفوا غير هالشي اللي نشط معانا وبغينا كل شيء نشط معانا أرايديك هوا مصرية فينا هي تالي منية ديرو جيد خا خمركشية هاي نشطكم شوف شوف بلاتي غنديروا واحد اللعبه غنشوفوا الجهه اللي نشطه معانا ام الكاميرا حضي معايا اللي كيغش غنشوفوا هاد الجهه اللي في الوسط رايديك هادو تبارك الله عليهم غنشوفوا داك الجهه هذيك باش نشوفوا اللي كيحب مولاي السلطان واللي ما كيحبوش يلا دابا نتوما الحاجه رايديك رايديك مصريه الله يعطيك الصحه الحاجه عاوتاني شوفوا هاد الجهه هذه رايديك رايديك يديكم جوج دابا كلشي كلشي رايديك يديكم جوج ديروا شي دقه تصيدو ويلا شو العريس حيدو وقال لكم شيخ رمل واللي دار في الضو صبر